رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. العلماء رحمهم الله في التأليف يبدأون بالأهم فالأهم، الشيء الأهم يقدمونه على الذي أقل منه. أهم شيء هي الصلوات، أركان الإسلام بعد الشهادتين أهم ما فيها الصلوات الخمس، ولهذا يبدأون بالكلام على الصلاة، ثم يذكرون الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. هكذا، هذه هي العبادات، هي أركان الإسلام. أركان الإسلام الخمسة هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام. ولكن الشهادتين ما يتكلمون عليها الفقهاء. الفقهاء ما يتكلمون على الشهادتين، يعتبرون هذه أصول، أصول يتكلم عليها أهل التوحيد، أهل العقائد. الذين يتكلمون في العقائد يتكلمون بالشهادتين، وإنما يبدأون الفقهاء بالفروع. الفروع هي العبادات، هذه هي فروع الشريعة، عبادات الشريعة. يبدأون بالصلاة، فالزكاة، والصيام، فالحاج. نحن انتهينا والحمد لله من كتاب الصلاة، ومن كتاب الزكاة، ومن كتاب الصيام. الآن نحن في القسم الرابع، وهو كتاب الحاج. إيش معنى الحج؟ الحج معناه القصد، هذا معنى الحج باللغة العربية، بلغة العرب لغتهم، يعني أن الحج معناه القصد. حججت إلى كذا، قصدت كذا، هذا يعني حجيت مثلا للبلد الفلاني، يعني قصدت البلد، البلد الفلاني. هذا لغة، هذا لغة. في الشرع القصد مع التعظيم، مع ايش؟ مع التعظيم. طبعا ما في شيء يعظم الا ما عظمه الله، ولا يعظم الا شعائر الله، بيت الله والمقدسات ومشاعر المقدسين، هذه هي التي. فتعريف الحج لغة القصد، يقول لك باللغة وش ما معنى الحج؟ تقول معناه القصد. طيب ما معناه بالشرع؟ تقول القصد مع التعظيم، ما هو فقط القصد. فأنت إذا قصدت مكة وأنت ما ضربك تعظيم ولا لا، ما يعتبر هذا حج. أنت ما قصدت بحج وعمرة إلا أنت تعظم هذه الشعيرة وتعظم هذا البيت العظيم، هذا معنى الحج. كتاب الحاج، هذا هو الحج. يقول الحج هو من أركان الإسلام وفروضه، هو من أركان الإسلام وفروض الإسلام. الركن والفرض معنى واحد، يعني هذا ركن وهذا فرض، كلها المعنى واحد. والركن والفرض هذا هو الذي لا تسقط، لا فرض ولا نسيان ولا جهل ولا عمد، بخلاف الواجبات. ولقال تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا هو دليل الوجوب، دليل الوجوب. ولله على الناس، يعني ويجب لله على الناس حج البيت، يعني أن يحجوا البيت. لكن من؟ قال من استطاع إليه سبيل. الذي لا يستطيع ليس مخاطر، غير مخاطر، ما يجب عليه، لا يجب إلا على من استطاع السبيل. يعني معنى صار عنده قدرة بدنية وقدرة مالية على أنه يحج. فإن لم يستطع بماله فلا يجب عليه مطلقا، وإن وجب عليه بماله دون بدنه، بدنه صحيح، ما بدل ماله كثير، ولكن بدنه مريض ما يستطيع، إما لكبر أو مرض هذا يحجج عنه، هذا يحجج عنه، يجب أن يحجج عنه كما سيأتي إن شاء الله. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. معناه أن من أعرض عن شعائر الله، ومن أعرض عن أوامر الله، ومن لم يمتثل ما أوجب الله، الله تبارك وتعالى غني عنه، هو الفقير، هو المحتاج، هو الذي محتاج إلى هذا. الله تبارك وتعالى في غنى عنه وعن عباداته. أما الحديث لقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، إلى وحج بيت الله الحرام. فهذه صارت الأركان الخمسة، هذه هي أركان الإسلام. إذا كان الإسلام فالإسلام يشمل الإيمان، وإذا قيل الإيمان فالإيمان يشمل الإسلام، وإذا ذكر الإيمان وذكر الإسلام كلهم ذكر ينفي في لفظ واحد. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو ما وقر في القلب والأعمال الباطنة. ولهذا في حديث جبريل المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان جالس مع أصحابه طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه من أحد وليس عليه أثر السر. يعني بين الصحابة جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليهم رجل ما يعرفه، نظيف، ثيابه نظيفة جميلة، وشعره أسود شاب، ولكن ما عليه أثر السر، مع أنه غريب عليهم ولا يعرفونه وليس من أهل المدينة، لكنه مع هذا ما عرفوا. وكان من عادتهم إذا قدم المسافر لابد يكون وجهه مسود من أثر من الشمس ومن الريح ومن السفر الطويل. كانت أسفارهم يأخذون الأيام على ظهور الإبل، فإذا جاء الإنسان وإذا مأمن على علامة السفر عليه، لكن هذا الرجل الذي دخل عليهم ما عليه أثر السفر، وما هذا ليس بمعروف عندهم. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، حتى لز ركبه بركب النبي عليه الصلاة والسلام، جلس طالب العلم الذي يريد أن يستفيد ويتعلم، ووضع يديه على فخذيه، ما راح يتخسر ويتكبر أو يحفر، يجعلها وراء، لا، وضعها على فخذيه. فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. قال صدقت. قال هذا السائل للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت. قال الصحابة فعجبنا له، يسأله ويصدق. عادة السائل ما يصدق، ما يعرف، معناه إذا قال صدق معناه أنه يعرف إن هذا هو الشيء المطابق للي عندي، هذا هو المطابق. فعجبنا له، يقول يسأله ويصدق. فقال أخبرني عن الإيمان، أنت من الإسلام وعرف الإسلام. قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. صار الإيمان ستة أنواع، صار الإيمان ستة أنواع، ستة أشكال هذا الإيمان. فلما اجتمع الإسلام واجتمع الإيمان كله ذكر في حديث واحد، صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى آخر. صار الإسلام هو الأعمال الظاهرة، صلاة، زكاة، صيام، حج. وصار الإيمان الاعتقاد، اعتقادك بالله، اعتقادك بكتب الله، اعتقادك برسل الله، اعتقادك بملائكة الله، اعتقادك بالبعث بعد الموت، اعتقادك بالقدر خيره وشره. تعتقد بهالأشياء بقلبك، قلبك ماذا نهي أعمال تعملها؟ لا، تعتقدها بالقلب، تؤمن بالله تبارك وتعالى وجوده وقدرته وعبادته وحدانيته وخلقه ورزقه وصفاته، تعتقد بكتاب الله وصدقه وأخباره وكتب الله كلها التي أنزلها من توراة وإنجيل وزبور وقرآن ورسول الله محمد إبراهيم موسى إلى آخر من عرفته ما لم تعرف بملائكة بالملائكة الذي الله سبحانه وتعالى سخرهم وأمر. تعتقد بالبعث بعد الموت، لأن هناك بعث وجزاء بعد الموت، تعتقد بالقدر خيره وشره، بأن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، شيء قدره الله عليك لازم الوقوع، هذا الإيمان. قال أخبرني عن الساعة، لما انتهى من الإسلام وانتهى من الإيمان وعرفهم، قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت، أنا يا المسؤول وأنت يا السائل، كلنا على حد سواء في الجحيم، كلنا لا نعرف. يعني قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول وهو أنا بأعلم من السائل، علمها عند الله، هذا معنى معناه أنه يقول لا أنا أعرف ولا أنت تعرف، وإنما علمها عند الله تبارك وتعالى. قال طيب أخبرني عن أمارات الساعة، مدام أنت ما تعرف الساعة ولا تعرف متى وقوعها، أخبرني عن أماراته يعني علاماته. قال علاماته أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يعني معنى أن تلد الأمة ربتها أنه تكثر الفتوحات وتكثر الشبك، فالسيد يضع مملوك، يضع مملوكته فتحمل مملوك، تحمل مملوك الذي في بطنها هو سيدها، هو سيد. أن تلد الأمة ربتها يعني سيدها، وأن ترى الحفاة ما عليهم نعمة، العراة اللي ثيابهم قليل، رعاء الشاء اللي يرعون الإبل والغنم، تلقى الله أعطاهم من الأموال وأعطوا أغناهم وقدرت عندهم الأموال حتى أصبحوا تحضروا وصاروا يتطاولون في البنيان، أيهم أرفع عمارة وأيهم أوسع بيت وأيهم وأيهم وأيهم. قال صدق، قال فانصرف. قام هذا الرجل بدأ، فلما ذهب قال هل تدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. وفي رواية قال اذهبوا فاطلبوه، ابحثوا عنه، راحوا مع كل واحد مع زقاق يبحثوا عنه ما وجدوا هذا الرجل. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني معناه إن هذا الحديث اشتمل على الدين، الذي يعرف هذا الحديث يعرف دينه، الذي يحفظ هذا الحديث ويعرف معناه يعرف دينه كله، ما ضاع عليه من دينه شيء، لأن العبادات موجودة كلها والإيمان كله موجود، ما غاب عنك شيء من أمر دينك أبدا. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني لما أن الشاف جمعكم هذا أحب أنه يسأل وأنتم تسمعون حتى أنكم أنتم تستفيدون، وجاب صفة طالب علم، نظيف الثياب، شاب أسود الشعر، جلس جلسة المتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على بخنيه، ما جلس عنده كذا جلسة عالم وجلسة متكبر وجلسة، لا، جلسة إنسان يبي يأخذ العلم، ثم ألقى عليه أخذ منه العلم بطريقة السؤال حتى ينبه الذهن، حتى الذهن ينبه. لو جاء والقاسم أحد ذكر وأحد ما ذكر وأحد انتبه وأحد ما انتبه، لكن لما ألقى السؤال تشوش، لشان كل من سمع السؤال أحب أن يعرف الجواب، يعرف إيش وراء. قال أخبرني عن الإسلام، لما قال أخبرني عن الإسلام كلهم القوبال يبون يسمعون الجواب، إيش وراء أعلمهم أني بسلسلة بالجواب. قال صدق، اخبرني عن الايمان كذا وكذا. قال صدق. قال اخبرني عن الشيء اللي عاد ما تعرفونه، يبعلهم هذا حدهم ان هذا حد علم المخلوق، هذا حد علم الخالق، هذا علم الخالق. الناس علم الخالق لا يعلمها الا. فهذا هو ايش. فالمهم من هذا، الغرض من هذا انه اننا اذا قلنا هذا رجل مسلم معناه انه مسلم ومؤمن، هذا رجل مؤمن معناه انه مؤمن مسلم. اذا قلنا هذا مسلم وهذا مؤمن صح صار الاسلام الاعمال الظاهره، وصار الايمان الاعمال الباطنه. ولهذا قالت الاعراب امن امن. الاعراب يقولون للنبي عليه الصلاه والسلام امن، قل لم تؤمنوا ولا تقولوا اسلم الى الان. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، الايمان الى الان ما دخل بكم، وانما انتم الان خضعتم لامر الله وانقدتم وصرتم تؤدون العبادات، وفي امل ان شاء الله انكم مع تكرير العبادات وتكرير الصلوات والصيام وكذا ان الايمان تدخل بشاشته قلوبكم. هذا معناه. فالمهم من هذا ان الاسلام والايمان ان ذكر كل منهما وحده فالايمان يشمل الاسلام والاسلام يشمل الايمان. فان ذكر الاسلام وذكر الايمان فالاسلام هو الاعمال الظاهره والايمان هو الاعمال الباطنه. ولا يقول ولله على الناس حج البيت، يعني ويجب لله على الناس انهم يحجوا هذا البيت، حج البيت. لكن قال ما استثنى، هذا كانه استثنى من الكلام. قال من استطاع اليه السبيل. لو سكت ما قال، لو اقتصر على قال ولله على الناس حج البيت فقط، قال وجاب على الكبير والصغير والمريض والعاجز وغير العاجز، ووجب على الغني والفقير. لكن لما انه قال من استطاع اليه سبيلا كانه استثنى. قال نعم هو واجب على الناس، لكن واجب على المستطيعين، اما غير المستطيعين فلا يجب عليهم، لا يجب عليهم الحج. وهذا من تسهيل الله وتيسيره على خلقه انه ما يوجب، ان الله تبارك وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم قدر استطاعتي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما يكلفك الله الا بقدر ما تقدر عليه وتستطيعه. قال لي الحج هو واجب مع العمرة في العمر مرة، في العمر مرة، لا يجب الحج الا مرة واحدة. اذا حجيت مرة خلاص اديت الفريضة، اديت الفريضة التي كتب الله عليك. فان زدت فهو تطوع، حجيت مرة ثانية او ثالثة او رابعة او الى اخره، فما زاد عن المرة فهو تطوع نافلة. وإلا الحج هو المرة الأولى. إذا كان الإنسان حينما حج بالغ، إذا كان حينما حج يكون بالغا. والعبادات شيء يجب كل يوم، وشيء يجب كل سنة، وشيء ما يجب إلا بالعمر مرة. فالصلوات الخمس هذه تتكرر على الإنسان كل يوم، كل يوم خمس صلوات. الحج الصيام والزكاة ما تجب إلا بالسنة مرة. الزكاة لا تجب إلا إذا حال عليها الحول المال، والصيام لا يجب إلا رمضان بالسنة مرة واحدة. الحج لا يجب بالعمر مرة، وهذا كله بمناسبة الكلافة وحدة من استطاع. لو الله فرض الحج كل سنة من يستطيع؟ من يأتي من مشارق الأرض ومغاربها كل عام، خصوصا بالسنين الماضية يوم كان الإبل وكان المواصلات السابقة دي. لكن الله تبارك وتعالى من تسهيله على أمته أنه ما جعلها إلا في العمر مرة واحدة فقط. إذا حج الإنسان مرة فقد أدى ما وجب الله عليه، ما يجوز. لما كانت الزكاة يعني فيها شح على النفس وفيها يعني نقص هذا، والصيام فيه كلافة شهر كامل والإنسان، صار ما يجب إلا في السنة مرة واحدة. يسمعوا كل يعني كل بعد ثلاثة أشهر يصومون الناس، أو كل بعد ثلاثة أشهر يزكون الناس، لا، بالسنة واحدة، بالسنة مرة واحدة. فهذا كله تجرب من سماء. هذا معنى إذا قالوا السماحة الشريعة، الشريعة السمحة، الشريعة الميسرة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله يخفف عنكم، كل هذا داخل من المعنى. هذا كله من تخفيف الله، من تيسير الله، ومن تسهيل الله تبارك وتعالى على عباده. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما في الحرج يضيق، هذا الحرج يعني ما يضيق عليكم، ما يشدد عليكم، ما كذا. ولهذا قال وهو واجب، لكن متى؟ في العمر مرة واحدة. لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. إن الله قد فرض يعني أوجب، هذا معنى فرض، أوجب عليكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام، ففرض وكتب يعني أوجب ذلك عليكم الفريضة، الأمر الواجب. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ قام هذا الرجل لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحج، فقام هذا الرجل وقال أكل عام يا رسول الله؟ فشكت خسر عنك عليه الصلاة والسلام، وخسر عنك بترك ترى كره مسلم الثالث، كره أنه يسأل هذا السؤال، حتى قال ثلاث مرات. وكل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحج، قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. لو قلت لو الله ألقى على لسان فقلت نعم كل عام ستجب عليكم، أنا مشل، أنا مشل. الله تبارك وتعالى أرسل لرسول مني أبلغ شرع، ولو قلت نعم لو كان وجب عليكم تحجون كل عام، ولو وجب عليكم كل عام ما استطعتم الحج كل عام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كره السؤال هذا الرجل وغضب عليه الصلاة والسلام، ثم قال ذروني ما تركتكم. ذروني ما تركتكم، ترى هذه قاعدة عظيمة في قواعد الإسلام، الكلمة الصغيرة لي ذروني ما تركتكم، هذه كلمة عظيمة جدا، معناه كل شيء سكت الله عنه من المباح من المعفو عنه. الله وما كان ربك نسيا، الله ما هو ناسي، ما ترك شيء نسيا، ما هو ينسى جل وعلا. فاللي يتركه معناه انه معفي عنه، سامحين فيه، متروك لكم، لا تسألون، لا تنبهون مثل بني إسرائيل، لا تنبهون، يا الله إذا سكت عن شيء اتركوا، هذا شيء ما أوجب الله عليكم ولا فرض عليكم. ذروني اتركوني، معنى ذروني يعني اتركوني، اتركوني اتركوني، ما تركتم، ما دامي ما أوجبت عليكم شيء، ولا أوجبت عليكم شيء، ولا قلت يجب عليكم، لا تروحوا تقولون هذا واجب، هذا محرم، هذا حلال، هذا حرام. خلوا، أنا أقول لكم إن هذا حرام، هذا حرام. أقول لكم هذا واجب وهو واجب، أن يسكت عنه اسكت عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، أنتم ذلكم تسبكم، لا تروحوا تنبهون تسألون عن أشياء، هذا حرام، هذا حلال، هذا كذا، هذا كذا، أنتم ذلكم، أنتم ذلكم تسبكم، تتكلمكم وتشك عليكم. الله ما دام معافيكم تاركم، اتركوا، الله ما ترك شيء على أنه ناسي، وعلى أنه لا يعلم جل وعلا، لا. الله يعلم كل شيء جل وعلا. فقال ذروني ما ينبغي للناس انهم ما يروحون ينبشون عن المسائل اللي ما تقع وعن اشياء التصورات البعيده، يخلون بحثهم ونقاشهم وسؤالهم فاشياء اللي هم فيها واللي هم واقعين فيها واللي يعملونها واللي محتاجين اليها. أما الأشياء البعيدة، الأشياء الغائبة، التصورات لذلك ما ينبغي. في بني إسرائيل الله تبارك وتعالى شدد عليه وعنتهم كله بسبب كثرة سؤالاته. قتل رجل عمه من بني إسرائيل، واحد قتل عم، عنده عم ثاني راح الولد اخوه قتل حتى ياسر يبغى ياسر. لما انه قتلوا بحثوا عن القاتل ما وجدوا، بحثوا عنه ما وجدوا. لما بحثوا عنه ما وجدوا قال الله تبارك وتعالى لموسى نبيهم عليه الصلاة والسلام قل لهم يذبحون بقرة، يذبحون بقرة، وإذا ذبحوا بقرة يأخذون جزء منها ويضربون بها الميت هذا، والميت هذا سيحيا، وإذا حي يبي يخبرهم من الذي قتل. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ادارأتم يعني تدافعتم، والواحد يقول هذا والله مخرج ما كنتم تكتمون، يبي يخرج كتمانكم الجريمة هذه، الجريمة التي قدمتم عليها. فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا هذا الميت المقتول ببعض، كذلك يحيي الله الموتى، مثل ما حيا هذا الميت يضرب ببعضها يحيي الله ينشفه. لما ان قال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، يعني انت تستهزئنا يا موسى اننا نروح نذبح بقره وناخذ جزء منها ونضرب انسان مات وفارق الحياه ثم ترجع اليه الحياه ويتكلمنا ويخاطبنا ويخبرنا من الذي قتله؟ هذا استهزاء يا موسى. قال اعوذ بالله، أتكي إلى الله وأعتصم بالله أن أكون جاهل، ما يستهزي بالناس ويسخر من الناس يسوي لهم مثل الأشياء والمقالب هذه إلا إنسان جاهل، أعوذ بالله أن أكون من الجاهل. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما، قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لون، يا رب اللون قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما، قال انه يقول انها بقرة أبحر قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما، قال انه يقول يبين البقرة الذي نذبحها واذا بحناها اخذنا جزء منها فقتلناها فضربنا بها المجد في حج فبجلنا مات، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض من الكبيرة مسنة ولا كبيرة صغيرة متوسط مستوى السنة متوسط ولا حوالي بين ذلك بين الكبيرة والصغيرة متوسطة السن حوالي بين ذلك، تفعلوا ما تؤمرون، ترخب تذبحوا البقر تذبحوها. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لهم، شلون البقرة هذه حمراء صفراء بيضاء سوداء، نبيها لون هذه البقرة أخبرنا عنه ما هذا اللون. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء هاقع لونها، يعني صفار خالص، ما هو صفار سواد أو صفار بياض، لا صفار خالص مثل لون الذهب. قال إنه يقول إنها بقرة هاقع لونها، يعني شديدة الصفاء تسر الناظرين. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني بقرة ما اشتغل عليها بالحرث وخلوها تحرث وتقلب الأرض وتسقي تجر الغرب وتسكي الزرع ولا تسكي، مسلمة لا شيء فيها، ما فيها لون غير الصفار ولا فيها حيب ولا شيء. قال الآن أتيت بالحق. يقولون المفسرون إنهم بحثوا عن هذه البقرة فما وجدوا إلا عند شاب كان بارا بأمه، كان بار بأمه، فما باعها عليهم حتى ملأوا جلدها له ذهب، ملأوا جلدها له ذهب فذبحوها. فلما ذبحوها ضربوا هذا الميت فحي وانتبه. من قتلك؟ قال قتلني ابن اخي فلان، قتلني ابن اخي فلان فانتقموا وحرموه من الميراث. فالمهم من هذا ان كثرة الأسئلة لو ان بني اسرائيل لما انزل الله عليه على موسى نبيهم الوحي اخذوا اي بقرة تكون، الله ما عنتكم بس قال بقرة نكرة، هذه نكرة فتشمل اي بقرة تكون، ذبحوها كان حصل المطلوب ولا تكلفوا ولا شددوا على نبيهم ولا لا. لكنهم قاموا يتعنتون حتى انهم كادوا انهم ما يحصلون هذه البقرة، ولما حصلوها ما حصلوها الا باغلى من قيمتها. فالمهم من هذا ان كثرة السؤال وكثرة الاشياء وكون الواحد يروح يصول المسائل ويروح يفرضها، يفرض اشياء ما وقعت ويجيب اشياء ما لا، انه ما ينبغي ابدا. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، ما دامكم تسألون عنها والنبي بين يديكم والقرآن ينزل يبي يخبركم عنه. لكن الافضل لكم لا، انكم ذروني ما تركتم، انكم تلتزمون العاقل. فهذا الرجل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم الحج فحج، قال اكل عام يا رسول الله، اكل عام يا رسول الله. قال لو قلت نعم لوجبت، دعوني واتركوني ما تركتم، ما دام تاركتم ملك ذا فما كان ربك نسي. رواه احمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ عائشة رضي الله عنها راغبة بالخير وتحب انها تشارك في كل مجال من مجالات الخير، ما تبي يفوتها الشيء، تحب تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتجاهد وتتلو القرآن وتذكر الله وكل عمل من اعمال البر تحب كل نصيب منه. فالجهاد ما تحب حتى في قبل الجهاد ما تبي يفوتها. فقالت يا رسول الله على النساء جهاد؟ النساء ما عليه جهاد، جهاد مثل اللي يمكن يحصل لهن شهاده يحصل لهن فضل الجهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره. فبهذا دليل على ان الجهاد لا يجب على النساء بمعنى قتال، يمكن ان يستفاد منه مداواة المرضى والجرحى وإسقاء الجيش وتحضير الأشياء، يمكن يستفاد منها بأن، أما مباشرة القتال والوقوف في صف القتال هذا ليس للنساء، وبهذا دليل على فضل الحج والعمرة. على فضل الحج والعمرة هو أن الحج والعمرة أنه نوع من الجهاد، لأن النبي أقر قال جهاد، قال نعم عليهن جهاد، ولكن الجهاد ما في قتال، الحج والعمرة. وشبيه بالجهاد في السفر، في نفقات، في التعب، في مفارقة الأهل، في صفات الحج. ولهذا قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فبهذا دليل على ان الحج والعمرة ان لا، ودليل على وجوب الحج والعمرة. ولمسلم عن ابن عباس قال دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة. وعن ابن معبد قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين اني اسلمت واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، يعني مفروضين علي، فاهللت بهما، اهللت يعني احرمت، اهللت الاهلال رفع الصوت بالسلب، هذا الاهلال، فاهللت بهما، فقال هديت لسنة نبي. رواه النسائي. المهم من هذا كل ان الحج انه احد اركان الاسلام، وانه يجب ولكن لا يجب الا على المستطيع. متى فرض الحج؟ فرض في السنة التاسعة بعد الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر ومكث في المدينة 9 سنين ثم فرض عليه في تلك السنة. النبي لم يحج سنة 9 مع انه فتح مكة سنة 8 فتح مكة، وفرض الحج سنة 9. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون حجته حجة إسلامية ما فيها خلط من المشركين ولا الشرك. فأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرسله سنة 9 ليحج بالناس، وقال نادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. كانوا يطوف بالبيت عراد، يطوفون بالبيت عراد، يحجون ويتفسخون ثيابهم ويطوفون حجة. وما معنى هذا؟ يقولون هذه ثياب عصينا الله فيها، هذه الثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها. إن وجدوا ثيابا عند أهل مكة استعاروا منهم وطافوا بها، وإن لم يجدوا طافوا عراد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أبا بكر الصديق يحج الناس سنة 9 ويعلمهم بأنه لا يحج في هذا بعد هذا العام مشرك أبدا، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فلما كانت السنة 9 وإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد فتحت جزيرة العرب كلها وأصبحوا كلهم مسلمين، أعلن الحاج عليه الصلاة والسلام. فتوافد المسلمون من فجاجة الأرض إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فوج بعد فوج. فصار المسلمون يقدمون إلى المدينة أو يعارضون النبي في الطريق أفواج، حتى حكم الخلق من جزيرة العرب كلهم يحبون أنهم يتشرفون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون أن يشاهدوا عمله بالمناسك حتى يقتدوا به فحجة 10 حجة الوداع. ما ليس معنى حجة الوداع أنه حج قبلها سنين ثم هذه آخر حجة، لا، النبي ما حج قبل هذا. وإنما معنى حجة الوداع أنه ودع الناس. فهو يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا أو بعد عامكم هذا. كأنه صلى الله عليه وسلم حس مشاعر القرب وفاته، لأن الله لما أنزل عليه إذا جاء نصر الله وفاته علم هذه إلى وفاته، لأن الله قال له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إيش تسوي؟ سبح بحمد ربك واستغفر. خلاص انتهت مهمتك وانتهت رسالتك، ما عاد في شيء. ما دام انتهت رسالتك ما في الا الرفيق الاعلى، رفيقه ما في الا الوفاة. هو محسن عليه الصلاة والسلام قرب اجل. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، لان كل عبادة تختم بالاستغفار. فهذه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ختمها الله بالاستغفار، أمره أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله تبارك وتعالى. ولهذا ما مكث صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلا 81 حتى توب. بعد حجة الوداع 81 ثم توب عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف؟ الآية هذه أيضا تدل على أن الإنسان أنت اليوم أكملت لكم دينكم. الكمال كم؟ كمل الدين كم؟ وأتممت عليكم نعمتي. ما في شك ما في أعظم من إتمام نعمة من الله تبارك وتعالى على عباده هذا الدين العظيم. ورضيت لكم الإسلام دينا. يا سلام، إيش شيء الله يخبرنا أنه راضي عنه ما نرضى لأنفسنا. ورضيت لكم الإسلام دينا، أنا راضي أنكم تكونوا مسلمين وأن تكونوا بهذه الحال. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من آمن بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا فقد لقى حلاوة الإيمان. فهذا كون الإنسان الله تبارك وتعالى من عليه بهذا الدين وبهذا الإسلام، هذه أعظم نعمة من الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، في كتابكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. في كتابكم، يعني في القرآن، آية، لو كان نزلت علينا نحن اليهود لجعلنا هذا اليوم والذي نزلت فيه تلك الآية اتخذناه عيدا. قال: ما قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: والله إني لكنت قرب النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه تلك الآية، نزلت عليه في عيد الأسبوع وفي عيد المكان وفي عيد الزمن، ثلاثة عيد، في عيد الأسبوع يوم الجمعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حجة الجمعة، وعيد المكان عرفة، المجمع العظيم الذي جمع المسلمين من شرق الأرض ومغرب، الزمان يوم عرفة، ثلاثة أعياد واحد بعد الآخر نزلت فيه هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت الدين. فالحمد لله أن الله تبارك وتعالى أنزلها في يوم لا نجعله نحن عيد، الله جعله عيد، الله هو الذي جعله عيدا في زمانه ومكانه. فهذه الآية عظيمة، وهذه كلها تبعد عنك البدع، البدع التي تعلق كثير من المسلمين مع الأسف تعلق فيها، تبعدها هذه الآية. كل شيء، كل عبادة، كل ذكر، كل اجتماع، كل كذا ما كان على وقت النبي عليه الصلاة والسلام وفي صدر الإسلام فهو مرفوض، لأن الله يقول: أكملت لكم دينكم. فمن جاء بعبادة أو اجتماع أو هيئة أو شكل من أشكال العبادات ما شرعه الله ولا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الآية تبعد عن جميع البدع. أي إنسان يعرض عليك شيء، هيا في اجتماع، في كذا، في ذكر، في كذا، كله يا محب، إن كان هذا الاجتماع، هذا الذكر، هذا كذا، إن كان هذا موجود وقت التشريع فلا العين والرأس نحضره نمر. وإذا كان هذا شيء محدث، شيء مجدد بعد القرون المفضلة، فهذا مرفوض، لأن الله يقول: أكملت لكم دينكم. فهذا كل يبعدها عن كل هذه الأشياء. فالمهم من هذا أن الله تبارك وتعالى فرض علينا الحج، وأنه لما فرضه علينا لم يجعله علينا إلا في العمر مرات. الحج له شروط، الحج يوجبه شروط، شروط له شروط. أولا الإسلام، لو حج إنسان غير مسلم، فرض إنسان اندس مع المسلمين وهو مسلم ودخل ووقف معهم في عرفة وطاف وساعة وسوى كذا وسوى هالأعمال، يعني تمثيل، من باب التمثيل، من التمثيلية هذه، نعم، ثم بعدين دخل الإسلام في قلبه وقال: أنا حجيت. كنا لا، قال: حجك مو صحيح، تقف في عرفة، تحرم، تطوف، تسعى، مالك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما أول الإسلام، أي عمل تعمل من دون الإسلام فهو باطل، فهو باطل. على الإسلام العقل، إنسان مجنون مع أهله يبسوه وخلوه يمشي معهم، بل مشاهد يقول: الحج لا، ما له حج، يا ليس له أهلي، ما عنده أهلي، والحج ليس له، لا بد له من الأهلي. البلوغ، شرط من شروط أداء الواجب، يعني يصح من الصغير الحج لكن ما يعتبر حجة كبيرة. لو أن حجه 14 سنة أو ما كمل 15 سنة ثم بعد هذا قال: أنا حجيت. قلنا: لا، حجتك هذه قبل أن تبلغ فهي لك فيها أجر ولك فيها ثواب، ولكنها حجة لا تجزي عن حجة الإسلام، لازم أنك تحج حجة الإسلام. لحديث رفع الكرمان كمال الحري كمال الحري. فإذا كان يعني في رقيق عفو هذا مشى مع زياده وحج معه باب وسحة جدوله وله أجر عليها وكل شيء، ولكنها لا تجزي عن حجة الإسلام. لازم أنه بعد الحرية أنه يحج حجة الإسلام مرة أخرى. فهذه شرط للوجوب، شرط لصحة الحج، معنى أن لأداء الإجزاء علشان الإجزاء والوجوب. فهذه هي لا تجزي ولا تجب على دون البلوغ ولا على دون ولا غير على غير عاقل ولا على رقيق، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزيان عن حجة الإسلام وعمرتك. فالصغير هذا إذا حج به أهله وأحرم سواء كان ذكر أو سواء كان عنده، حتى ولو كان في السنة الأولى، لو كان في السنة الأولى من عمره ولبسوا ملابس الإحرام إن كان ذكر وإن كان أنثى وحججوه لهم أجر، لكنه لا تجزي عن حجة الإسلام. ولهذا حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت ألي هذا حج؟ امرأة قابلت النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق فعلمت أنه رسول الله فقالت ألي هذا حج؟ أخذته بين يديها، هذا أبو سنة أبو سنتين لابد، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الحج ولك أنت أجر على أنك حججتي على أنك يعني عنيتي وحتى أنه أدى الحج، لكنه لا يجزي عن حج الإسلام. رواه مسلم. وعنه أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم